نعم قلنا ان من بدليه نعم ماذا يكون معنى الافطار؟ الانفاق بدل الافطار، والافطار هو المنع مثل البخل لقوله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والمعنى يكون شلون انفق من المعنى بدل ان يكون مقترا لا ينفق يكون منفقا. على بابه وأنه أبلغ من بدل الاقتحام. ما قلنا ماذا قلنا يا أخوان؟ قلنا هذا وهذا، قلنا تحت من هذا وهذا.